السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب، قال في كتاب الصيام، قال: ومن سنن الصيام الزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن من سنن الصيام المبادرة بالإفطار إذا ثبت غروب الشمس، وتأخير السحور إلى أن يؤذن الصبح. وهنا أيضا من سنن الصيام ومما يحفظ لك صيامك ويصونه ويزيد في أجرك وثوابك الإكثار من الأعمال الصالحة كالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصدقات، وكذلك بالمقابل حفظ اللسان عن كل ما شان، عن كل كلام بذيء من سباب، قيبة، نميمة، كذب، زور. من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وإذا شاتمك إنسان فذكره بقولك: إني صائم، يعني أنا معرض عن سبابك وأن لا أجيبك لأني صائم وأنا أحترم الصيام. ففي ذلك حفظا لك وتذكيرا له. نعم. قال: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ورد أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فينبغي للمسلم أن يدعو الله بما يحب، مثل هذا الدعاء، أن يقول: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو غير ذلك مما يعجبه من الدعاء. فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، كما أن الصائم من الذين تستجاب دعواتهم ما داموا على صيامه. وكذلك له فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا أخلصت بعملك واجتهدت في حفظ صيامك كان كل وقتك لك فيه خير، لأنك في عبادة. فينبغي للمسلم أن يصون صيامه وأن يحفظه، كما أنه يحفظ ليله ونهاره. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا العطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذا كان يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، ما استفاد من صيامه. الذي ما يحفظ صيامه ويصونه بذكر الله وبالصمت عن كل ما لا خير فيه ما صام. وإن تسمى بأنه صائم وأجزأه فرضا، لكنه يحرم من الأجر الذي يدخر للصائمين. فإن الصائم من الصابرين، والله عز وجل يقول إنما الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك القيام تحفظه من الرياء، وتصلي تعبد الله كأنك تراه، تصلي صلاة خشوع، فإن الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، تتدبر الآيات كنت تتلو أو خلف الإمام، ما تكون تصلي صلاة صورية تركع وتسجد وتقوم وتقعد ولا تدري ماذا قلت ولا تدري ماذا قال الإمام. نعم. قال وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. نعم، وهذا من السنن أيضا المشروعة في الصيام، تيسر الإفطار على الرطب فهو أفضل، وإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في أهل العذار، ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ورد في حديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، فهذا الحديث ثبت فإنه يدل على شناعة وتحريم وقبح الإفطار من غير عذر، فهذه أمانة وركن من أركان دينك فاحفظه وحافظ عليه، فإنك حينما تقدم على الله إنما تقدم على ما قدمت، من قدم شيء قدم عليه. أما من له عذر فتقدم لنا حالة السفر والمرض كيف يفعل، وأما الحائض والنفساء فإنه يحرم عليها أن تصوم، لا يصح منها، ولو اعتقدت أنها صائمة فتعتبر مخطئة لكنها تقضيه. أما الصلاة فإنها لا تصلي لكنها لا تقضيها، رأفة ورحمة وتيسيرا، لأن الصلاة كثيرة ويشق عليها القضاء. أما الصوم أيام معدودة فليس من الصعب إن شاء الله أن تقضيها. نعم. قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني لو وجدت إنسان غريق أو حريق وتستطيع أن تنقذه ولكن ستضطر إلى الإفطار من أجل أن تنقذ مسلما من الهلكة فإن ذلك يجوز، لأنك فعلت خيرا وأنقذت مسلما، فالله عز وجل يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. قال ويسن لمسافر يباح له القصر. يسن الفطر إذا كان الإنسان مسافر وعليه مشقة، إذا كان عليه ما يلحقه مشقة في سفره حينما يصوم فإنه له أن يفطر، والفطر أفضل ويقضي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان لا مشقة عليه ويسهل عليه أن يصوم فربما كان صيامه خير، لأن بعض الناس قد يشق عليه القضاء، فلا أن يصوم مع الناس خير له. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، دليل على أن ذلك جائز والإنسان مخير، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان عليك مشقة فالفطر في حقك أفضل، مع العلم أنه يجب عليك أن تجعل الأيام التي تفطرها نصب عينيك، وأن لا تماطل بالقضاء ولا تتساهل حتى يذهب الأيام، تذهب الأيام وأنت لا تدري ماذا يحيط بك، لا تستكثر الأيام، فعليك أن تبادر بالقضاء إذا لزمك. ومن أجل ذلك نقول إن الذي لا مشقة عليه قد يكون الصيام في حقه أفضل. نعم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر. كذلك إذا كان إنسان مريض وإذا صام يزيد مرضه أو يحتاج إلى متابعة الدواء أثناء اليوم يفطر ويقضي، كما في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا إذا كان مرضه فيه أمل إن شاء الله وليس مرضا مزمنا، أما إذا كان مرضا مزمن لا يرجى برؤه، أو شيخ هرم، أو امرأة عجوز كبيرة ولا يستطيعون الصوم، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليهم. نعم. قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لازم وليه يطعم مسكينا لكل يوم. نعم، هذا أيضا قسم آخر من أهل الأعذار، لكن بعض النساء بمجرد ما تكون حامل أو ترضع تعتقد أنها معذورة علما بأنها ستقضي، فلا أن تصوم مع الناس خير لها. اللهم إذا كان مشقة، إذا كان هناك مشقة تلحق إما بالجنين إذا كانت المرأة حامل، أو بالرضيع إذا كانت ترضع، فإن كان الضرر على الجنين أو على الرضيع وأفطرت من أجله فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها تركت صيامها من أجل غيرها. أما إذا كانت تخاف على نفسها هي، كانت حامل أو مرضع، فإنها تفطر وتقضي بدون كفارة. لكن كما قلت لا ينبغي للمرأة بمجرد أن تكون حامل أو مرضع أن تفطر، إنما ذلك عند المشقة وخوف الهلكة. نعم. قال: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، هؤلاء في الأصل لا صيام عليهم أو معذورين. إنسان مسافر انتهى سفر وصل إلى أهله انقطعت رخص السفر، فعليه أن يمسك إذا كان قد قدم وهو مفطر، فعليه أن يمسك ويقضي. وكذلك لو أسلم إنسان أثناء النهار أصبح من أهل الوجوب، فعليه أن يمسك ويقضي. وكذلك مريض شفي وزال عذره، أو مجنون عقل، أو حائض أو نفسا طهرت، كلهم يمسكون احتراما للزمن الذي هم فيه ويقضون ذلك اليوم، لأن مثلهم من لم يبلغه خبر الصيام، كان يأتي الخبر متأخر وقد أصبح على غير نية صيام، فإنه يمسك إذا بلغه الخبر ويقضي. كنا في السنوات الماضية، يعني منذ تقريبا 50 أو قريبا من 50 سنة، كانت المواصلات صعبة، وقد يثبت الشهر سواء شهر رمضان أو الفطر، ثم لا يبلغ الخبر البلاد في آن واحد، أحيانا ما يأتي الخبر إلا في وسط الضحى، فإذا أعلن وعلم وجب الإمساك والقضاء، وقد يأتي خبر العيد كذلك أثناء النهار، فنفطر ونصلي العيد إن أمكن، وإن كان قد فات وقتها نصليها من الغد. المهم أن هذا يعني في حكم الإمساك مثل هؤلاء المعذورين الذين تقدم ذكرهم. أي إنسان كان في البداية ليس من أهل الوجوب معذور، ثم صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، فعليه الإمساك والقضاء. نعم. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، كيف تفطر الفرض وتصوم كفارة أو نحو ذلك؟ هذا ليس من المعقول ولا من المشروع ولا من الجائز. تترك الفرض ثم تصوم غيره؟ لا، هذا على كل حال لا يجزئك ولا يعتبر صيامك صحيح. أنت معذور من أجل التيسير على نفسك، ليس بمجرد ما تكون مسافر أو تكون مريض أنك معذور وعليك الإفطار ثم تقول أنا علي كفارة أو علي قضاء من السنين الماضية إذن أصوم. لا، إذا كان عندك قدرة على الصيام صم يومك هذا، هو أولى وأوجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. قال: وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس والموت. على كل حال، المفطرات يعني التي إذا حصل على الإنسان منها شيء وهو صائم فسد صومه وانتقض منها، لو ولدت المرأة أو حاضت أثناء النهار فقد أفطرت ولو لم تعتقد ذلك، لأنه كما علمنا أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يصح لها أن تعتقد ذلك وأنها صائمة. أما إذا مات هذا أمر مفروغ منه، الميت لا يكلف بشيء. نعم. قال: والردة. الردة لأنها كفر والكافر عمله باطل، أي عمل يعمله الكافر فهو باطل، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قلنا إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه القضاء الإمساك والقضاء، لكن لو ارتد وعياذ بالله فسد صومه وفسد جميع عمله. نعم. قال: والعزم على الفطر. كذلك، إذا عزمت أن تفطر فقد أفطرت، يعني نويت بنية عازمة أنك ستفطر ثم تراجعت قلت لا أتم صومي، ما دام أنك قد عزمت فقد فسد صومك وعليك الإمساك والقضاء، لأن نيتك الأولى التي بنيتها من الليل هدمتها، بعزمك على الإفطار وإفساد الصوم. نعم. قال والتردد فيه. تردد كذلك يعني يتردد يشبه العزم، فلا بد من عزيمة صادقة على الإتمام، فإن عزمت على الإبطال أو ترددت فإن العمل قد بطل وعليك الإمساك والقضاء. نعم. قال والقيء عمدا. في الحديث من ذرأه القيء فليتم صومه، أما إن استقاء فقاء تقيا عمدا فقد فسد صومه وعليه الإمساك، ومثله الحجامة. نعم. قال والاحتقان من الدبر. إذا احتقن سواء حقنة للعلاج أو عبثا من دبره، لأن الإنسان إذا أدخل جوفه شيء من أي طريق كان فقد فسد صومه، فالحقنة وغيرها إذا أدخلها في جسمه ونفذت إليه فقد فسد صومه. نعم. قال والحجامة. قال وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. كذلك، لأنها وجب عليك إخراجها، أما والعياذ بالله إذا ابتلعتها فسد صومك بشيء تافه لا خير فيه. أما لو ذهبت بدون عمد ولا قصد فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم. قال والحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. لأنه في الحديث لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يحجم رجل قال أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم لأنه سحب من دمه، وأما الحاجم لأنه لا سيما في الطريقة القديمة كان الحاجم يباشر الحجامة بفمه، مع أنها مهنة دنيئة لكنه أيضا يكون ذلك مفسدا لصيامه حينما يباشر هذا العمل بفمه. نعم. قال وإنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر. نعم، يعني إذا تسبب الإنسان للإنزال سواء بتكرار نظر أو بمداعبة فإنه يفسد صومه، وكذلك لو داعب فأمنى أو أمذى فإنه على خطر يفسد صومه. فالواجب على المسلم والمسلمة إذا أمسكوا ألا يقرب أحد منهم أحد، لا مداعبة ولا أي شيء من أسباب الجماع، لئلا يتسبب ذلك بإفساد صومهم. فالليل فيه كفاية لقضاء الحاجة واستمتاع الزوج بزوجته كافي عن النهار، فإياكم والعبث وما يفسد الصوم أو يكون سببا في ذلك من قبلة أو غيره. نعم. قال لا بنظرة ولا بتفكر ولا بالاحتلام. نعم، يعني كونه نظرة بعض الناس ربما، وهذا لعله نادر، بمجرد نظرة ينزل، ما كرر النظر ولا تعمد، أو جال في فكره شيء لم يسترسل معه، يعني ما جلس يفكر مسترسلا يريد بذلك الإنزال، أو احتلم لأن المحتلم نائم والنائم لا يكلف بشيء، هذا ما يفسد صومه. نعم. قال ولا بالمذي. ولا بالمذي كذلك، المذي من باب الأولى، إذا كان ما يفطر بالمني بهذه الأشياء الثلاثة بنظرة خاطفة أو فكر لم يسترسل معه أو احتلام، كذلك المذي لو حصل ولم يكن متسببا له بالمداعبة ونحو ذلك. نعم. قال الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نعم، كل هذه الأشياء كانت سببا في خروجه، مداعبة، قبلة، استمناء بيده، أو تفكير مسترسلا معه متعمد يعرف أنه إذا استرسل بالتفكير ينزل، فهذا كله. وحتى لو كان بما دون الفرج يفسد صومه عليه القضاء، لكن ليس عليه كفارة، لكن الذي تلزمه الكفارة لو جامعها فعليه الكفارة مع القضاء. والكفارة أولا عتق رقبة عبد أو أمة تعتقها مع القضاء، قضى ذلك اليوم، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم تصوم بدل هذا اليوم، وليس بدل عليك قضى ذلك اليوم، لكن عقوبة لك وتطهيرا لك من الذنب. فإن كان إنسان مريض أو إنسان ضعيف فلا يستطيع الصوم شهرين متتابعين، فإنه يطعم عن كل يوم، يطعم 60 مسكينا. نعم. قال الثاني عشر: كلما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ بالماء وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائف ووصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. يعني كل ما يصل إلى الجسم، سواء دماغه عن طريق الأذن مثلا، أو قطرة في العين أو كحل يوصله إلى الحلق إذا كان يظهر له أثر في الحلق، فإنه يكون سببا في إفطاره. أو أي شيء من الأنف أو من الفم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كنت صائم وأردت أن تتمضمض للوضوء وتستنشق، فارفق بسحب الماء وتحريكه في فمك حتى لا ينفذ إلى جوفك. بالغ يعني شدد في المضمضة والاستنشاق، لأن المطلوب النظافة، إلا أن تكون صائم، لأن ذلك قد يكون سبب في سحب الماء في الأنف بقوة، سبب في مضيه إلى جوفك. وكذلك حينما تسحب الماء إلى فمك أو تحركه، فارفق إذا كنت صائما. نعم. قال: ومضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه. نعم، يقولون إذا كان إنسان يطبخ طعام وأراد أن يعرف مثلا ملحه، له حق أن يذوقه بطرف لسانه ثم يبصقه ولا يذهب إلى حلقه شيء منه، فإن نفذ إلى حلقه شيء منه فسد صومه. وكذلك لو مضغت لبان فإن ذلك مما يفسد الصوم. نعم. قال: وبلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. لأنه أخرجه، إذا وصل ما بين الشفتين فقد أخرجته، فإذا رجعته وابتلعته أفسدت صيامك. نعم. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فإنما فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان ناسي أو مكره، يعلم الله أنه مكره، حاول امتناع وعجز، قيده مجرم وأوصل إلى بطنه شيء يفطره، إذا كان الله يعلم من قلبه أنه لا يريد ذلك وأنه مكره ومجبر وعاجز عن الامتناع ودافع، فإن ذلك لا يضره. وكذلك الناسي، لكن حينما تتذكر إذا كنت ناسي تقلع وتنتهي في الحال، فإن كان في فمك شيء تلفظه، إن كان ماء تلفظه وتمجه تماما، وإن كان طعاما تلفظه وتتمضمض، ولا تترك شيء يمضي إلى حلقك بعد الذكرى. وعلى من رأى صائما يأكل ويشرب أن يذكره، لا تقول هذا أطعمه الله وسقاه تتركه، فإن هذا من النصح الواجب، ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر، فلا يحل لك أن تسكت بل تذكره بأنه صائم، فإن سكت فالإثم عليك. نعم. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. نعم، أي شيء يذهب إلى حلقك من غير قصد، ما في أحد يريد أن يذهب الغبار والذباب إلى حلقه. على كل حال إن هذا شيء لا يضره، لأنه ليس مقصود ولا رغبة فيه ولا فائدة منه. نعم. ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، ما دامك ما أخرجته إلى شفتيك وإنما جمعته في فمك ثم ابتلعته، ما يضر، لأن ما ينبغي للصائم أن إذا كل ما اجتمع ريقه يبصقه، هذا ما يسبب له جفاف الحلق ثم يسبب له المشقة في صيامه. لكن لا تجمعه وتخرجه ثم يعيده، أما ما دام في داخل فمك فهو لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.